ولا كان هو بمنزلتك يعني معصوم الدم لأنه قال لا إله إلا الله فصار معصوم الدم؟ من قال لا إله إلا الله عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. فهمتم؟ طبعا أعرف أنها ذهبت بليبيا بأسرها صح ولا لا؟ الرأس كله راح. كيف وضع أسامة؟ وضع أسامة، وضع أسامة هنا قتل خطأ طبعا. وضع أسامة في هذا الباب وأعطى أسامة لما قال أسامة ألح عليه السلام كيف وقد قال لا إله إلا الله؟ قال ليتني ما أسلمت إلا هذا اليوم من شدة ما أنكر عليه السلام، لكن وداه من سلم. وإلا لو كان كما يعني كما تظن أنت لقتله من سلم به، مفهوم؟ لقتله من سلم به. مفهوم هذا؟ هذا ميزانه يأتي في القتل قطع الاجتهاد. فهمت؟ ها فهذا هذا الأصل في هذه الباب. يبقى إذن الحكم بالقرائن موجود، لكن إسقاط الحكم كلية على العين لابد من عالم مشترك ينظر في المسألة وأنظر أيضا في هذا العين لها ما لها من الملابسات، لكننا نتكلم على الظن. لذلك نقول أن أصح أن نقول ما أراه إلا مؤمنا، ويصح أن نقول ما أراه إلا مؤمنا، فيكون هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل زجرا لسعد، أنه جزم على شيء لا يستطيع أن يجزم به لأنه أمر غيبي معه. يبقى إذن يصح أن أقول لا أراه هذا الغالب، لأننا كما قلنا أنه لا أقول لا أراه أظن أنه مؤمن، لأن مسألة الغيبيات لا لا لا لا, لا يجزم بها أحد. ولو كانت بالجزم قلنا قد أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ المسألة الثانية المهمة جدا في هذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. فيه مسألتان، المسألة الأولى الرد على البخاري فيما تبنى، لأن البخاري يرى أن هذا الحديث فيه منافق، أن هذا الرجل كان منافقا. البخاري يرى في هذا الحديث أن الرجل كان منافقا. والحديث يرد عليه كذلك، بل لم يكن منافقا. لما؟ لأن الإنسان قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب، وأحب أفعل تفضيل تدل على المشاركة. يبقى هو محبوب ولا غير محبوب؟ ولو كان منافقا لم يكن محبوبا قط للنفس. مفهوم هذا الكلام؟ لأن المسألة الأولى قال وغيره أحب إلي، دلالة على أنه أحب الرجلين، والذي منعه كان أحب إلى الإنسان من الذي أعطاه. لكن إذا قلنا قد أحب النبي والنبي لا يحب منافقا، النبي لا يحب منافقا، بل أنت مأمور شرعا، أحد الناس مأمور شرعا ألا يحب منافقا، لأنك تبغضه في الله منافق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فلا يكون منافق. هذا في رد على البخاري. المسألة الثانية قول السلام أعطي الرجل فيه العطاء لضعيف الإسلام تأليفا، فيه العطاء تأليفا لضعيف الإسلام تأليفا. وهذه المسألة كانت في صدر الإسلام، أنهم كانوا يعطون المال تأليفا لمن كان قد دخل في الإسلام وهو على ريب أو على شك أو على ضعف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما أعطى لأهل مكة الذين أسلموا مسلمة الفتح، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العطايا حتى اشتاط أيضا أهل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا يعني يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني نزلت ويعطيهم يقدمهم علينا، حسبوا أن تقديم العطاء فيه ما فيه من الفرض، يعطيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب سعد بن عبادة قال ما يقول القوم؟ قال يقولون كذا. قال وأنت ما تقول؟ شوف الصراحة وانظر إلى الصدق وانظر إلى الأدب، صدق بأدب. فقال سعد يا رسول الله ما أنا إلا رجل من قوم. يعني إيش؟ بقول لكن ما تقول هكذا؟ قال لا، ما يقول بذلك، شوف أدب، أدب جم. هو أراد أن لا يدلس، هذا صحابي منا، هؤلاء خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. فكان الصدق واللائح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا إلا رجل من قوم. إذا قال إذا فاجمع القوم، فجمعهم وكانوا بخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي، أما كنتم كذا وقد عزكم الله بي. فقال لما لا تردون عليه؟ فبكوا قالوا لكم أن تقولوا جئتنا وحيدا طريدا فريدا فآويناك فنصرناك. فبكوا جميعا كيف الإخلاص والصدق. فقالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. لذلك لما حدث النوع الفرار من حول النبي صلى الله عليه وسلم من الجميع لما يعني امطروهم بالنبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى وقال العباس قال نادى على من؟ قال يا للانصار. ما قال يا للانصار. ولما قال يا للانصار بابي هو وامي قالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله. فلما قال اما ترضون ان يذهب الناس بالنوق واللبن وتذهبون انتم برسول الله؟ قال لولا الهجره لكنت امرا من الانصار. ما سلك الانصار واديا ولا شعبا الا سلكت وادي الانصار وشعبا. فبكوا جميعا قالوا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبين الانسان لهم العله انه قال اتالفهم على الاسلام. ان هذا العطاء كان من اجل التاليف. الفقهاء يختلفون في هذه المساله، هل هي المساله منسوخه ام غير منسوخه؟ مساله المؤلفه، لان هذه صفه من اصناف الزكاه، هل هي منسوخه ام لا؟ كثير من العلماء يقولون كما فعل عمر بن الخطاب، قال لا تاليف الان بعدما تمكن وفتحوا الامصار والحمد لله رايه الاسلام صارت خفاقه عاليه في ربوع الارض في مشارقها ومغاربها، قالوا لا، قال عمر بن الخطاب لا تاليف الان. واي تاليف؟ لا نحتاج واحدا، الاسلام صار عزيزا. والصحيح الراجح انه ليس بمنسوخ. التحقيق في ذلك هذا حكم ليس بمنسوخ، ولكنه يدور مع دورته. يدور مع دورته، والمعنى بانه اذا ضعف اهل الاسلام واحتاجوا الى التاليف يعني قد فعلوا ذلك ودافعوا للتاليف. واذا كان الاسلام في عزه ومنعه واهله كذلك فانه لا تاليف. فالمساله ليست منسوخه ولكنها باقيه على ما هي عليه حسب ما كانت المصلحه. هذه قول سلم اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله في النار. الجزئيه هذه من الحديث تدل على مساله عظيمه نفيسه جدا، عظيمه نفيسه جدا في هذا الباب، وهي مساله النظر الى المقاصد او النظر الى المصالح. النظر الى المقاصد او النظر الى المصالح. وهذه النظر الى المقاصد او المصالح نظر دقيق. يعني كثير من الذين قد تصدروا كلما اخطأوا او كلما يعني فعلوا شيئا قالوا مقاصد الشريعه. مقاصد الشريعه كاننا نعيش الان مع كل الشاطبيه. يعني الشاطبيه هو من اجلى مساله المقاصد، وليس لاحد كالشاطبيه يفعل ذلك. ومساله مقاصد الشريعه هذه لا تكون الا للمتضلع في العلم، ليس لكل احد من المثقفين الذين قرأوا كتابا او كتابين يتكلمون في المقاصد. لابد ان ترى اثر هذا العالم ورسوخ هذا العالم ليتكلم في مساله المقاصد، لكن هذا دليل من الادله عليه انه قال اني اعطي الرجل وامنع الاخر. قال في العله في منع الاخر قال خشيه ان يكون برمه في النار. نظر للمآلات، نظر لمساله المقاصد، وهي مساله عظيمه جدا جدا جدا تراها في كثير من افعال النبي صلى الله عليه وسلم، منها اولا مساله هدم الكعبه. تبين لك هذه المسائل. طبعا هي القاعده التي قعدها العلماء، مساله اذا تعرضت مفسدتان روع الجانب الاعظم، فيرتكب الادنى من اجل دفع الاعظم، من اجل دفع الاعظم. وهذه كثير من حتى مما تبناه الامام ابن تيميه في مساله التترس، فتوى التترس اصلها يوم النظر لهذا. تعرف ان ابن تيميه برع على كثير من الفقهاء بسبب دقه النظر في مسائل المقاصد، حتى انه من مسائل المقاصد هو يقول الطلاق ثلاث، لا الطلاق الرجعي من مقاصده العظيمه ان المراه لا تخرج من البيت هو ايه؟ في قول الله لعل الله يحدث بعد ذلك امر. المقصد ايش؟ يرجع رجعه انه ينظر اليها فيشتاق اليه فتشتاق اليه فيتندم على ما فعل فتتندم على ما فعلت فيتصالحها فيردها. فهو يقول طب هذا المقصد الان الغي بالبت. طلقها البيت انتهى، طلقها البت، فان طلقها البت انتهى الموضوع. اذا المقصد في مساله الرجوع، النقص في مساله البقاء في البيت هو الرجوع. فان الغي هذا المقصد اذا لا مبيت. شو هذا من النظر، من وجهه النظر فقط انه لا سكن له، وده صحيح. وهذا الذي قالته فاطمه بنت قيس خلافا لما تبناه عمر بن الخطاب. فالمقصد هو الذي دل له على ذلك. لذلك هو قال المراه المبتوته التي طلقت ثلاثه قال لولا الاجماع، ويقول لا وما قبل ذلك، قال لولا الاجماع لقلت عدتها حيض واحده. لما لانه نظر قال المراه الرجعيه طلاقها ثلاث حيض، لما؟ قال يعتريها حقان، حق لله وحق للزوج، حق الله يعرف ويستتم بالحيض الوحيد، لان حق الله هو